هذا مما يخبرنا الله سبحانه وتعالى به من أحوال الناس يوم القيامة. في الآيات اللي أخذناها بالأمس قال: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونظرنا إلى الحوار اللي دار بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، إلى آخر الآيات. ثم جاء الفريق الثاني أصحاب الجنة اللي هم زادت حسناتهم على سيئاتهم. جاء بعد ذلك الفريق الثاني اللي هم أصحاب الأعراف اللي استوت الحسنات مع السيئات، اللي السورة تسمت باسمين، سورة الأعراف. وعرفنا كيف كان مآل هؤلاء إلى الجنة برحمة الله عز وجل وعفوه وفضله. جاء الفريق الثالث الذين غلبت سيئاتهم حسناتهم أو ماتوا على الكفر. قال: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. وهذا النداء كان فيه طلب. أصحاب الجنة في نعيم، لأنه في الآية اللي أخذناها بالأمس أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وجدنا النعيم والخير. فقالوا: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. الإفاضة معناها التوسعة، شيء فضفاض يعني شيء إيه؟ واسع. أفيضوا علينا من الماء يعني وسعوا علينا بما وسع الله عز وجل عليكم، أعطونا مما أعطاكم الله عز وجل من الماء أو مما رزقكم الله. أفاض عليه نعمه، فطلبوا منهم أن يواسوهم بشيء من الماء أو بشيء مما رزقهم الله من غير الماء، من الأشربة أو الأطعمة أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما، اللي هم يا عبد العظيم الماء والرزق، حرمهما اللي هو الماء والرزق، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين، زي ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. الإيمان شرط في دخول الجنة. أما الكافر مهما أحسن يثاب على إحسانه في الدنيا، وهذا سبب ما هم فيه من السعة في الأرزاق في الدنيا، لأن الله لا يبخس الناس شيء ولا يظلم الناس شيء. فمن أحسن منهم أحسن إليه في الدنيا بالتوسعة في الأرزاق وغيرها من الأمور. أما الجنة فهي دار الطيبين، لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. قالوا: إن الله حرمهما، هذا الماء وهذا الرزق يوم القيامة، إن الله حرمهما أي في الآخرة على الكافرين، فلا نستطيع أن نواسيكم بشيء منه مما حرمه الله. ونادى أصحاب النار، يلا عشان نحفظ، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، نادوا عليهم بيقولوا إيه؟ أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا رد مين؟ أصحاب الجنة. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أوصاف هؤلاء في الدنيا، وده جمال القرآن، إنه بيربطك بواقع في الدنيا، مش أحكام ذكرت في الآخرة وأحكامها تنفذ وانتهى الموضوع، لا، السبب كان كذا عشان تحذر. إيه الأسباب الموجبة لدخولهم النار ولحرمانهم من هذه الأرزاق الماء وغيره؟ قال سبحانه: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. آدي أول صفة من صفات أهل النار. الدين عندهم مش موضع اهتمام، مش موضع جد، لم يأخذوا الأمر بقوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنه. ما أخذوش الدين مأخذ الجد. أصبح الدين عندهم لون من اللهو واللعب، أي حاجة بنسمعها، حاجة بنعرفها. قال: اتخذوا دينهم لهوا، يعني التهوا عنه، ولعبا، موضع استهزاء ولعب مش موضع جد. وغرتهم، صفة تانية رقم اثنين، وغرتهم الحياة الدنيا. السبب في اتخاذ الدين لهو ولعب هو الاغترار بالدنيا، وغرتهم الحياة الدنيا. قال سبحانه: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. صفة ثانية لهم. فاليوم ننساهم. ننساهم هل يوصف الله بالنسيان؟ وهو المتكلم هنا هو ربنا سبحانه وتعالى، فقال فاليوم ننساهم، ففي وصف لله بالنسيان. ننساهم، ربنا قال ننساهم. طب ازاي ربنا في الآية قال لا يضل ربي ولا ينسى؟ ها نسوا الله فنسيهم، ده كلام جميل، لكن عايز اقول كلمه ناسيه، هل يوصف الله بالنسيان؟ تمام تمام، يبقى ده كلام جميل. اذا النسيان ياتي في اللغه بمعنيين، النسيان اللي عكسه التذكر، والنسيان بمعنى الاهمال والترك. تمام، واحد يغلط فيك ويسوء اليك اقول لك انساه انساه، يعني ايه؟ اهمله واتركه فكرش فيه. فالنسيان ياتي بمعنى عكس التذكر، النسيان هو عكس التذكر، نسي مش فاكر، او النسيان بمعنى الاهمال والترك، فنسي الشيء يعني اهمله وترك. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله يعني نسوا امر الله سبحانه وتعالى، لم يبالوا بشرع الله عز وجل، لم يتخذوا الدين موضع جد، فنسيهم الله. قال هنا فاليوم ننساهم، يعني نتركهم ونهملهم، نتركهم ونهملهم. ده مش تأويل للمعنى، احنا ما عملناش كده زي المؤول ان احنا غيرنا المعنى او لولا نصدق. في لغة العرب تأتي ننساهم بهذا المعنى، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، اي نسيانا كنسيانهم لقاء يومهم هذا، زي ما كانوا معرضين على الآخرة ونسيين اليوم الآخر وأهملوه وتركوه وما اهتموش به، فالجزاء يكون من جنس العمل، ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. فعلم بهذا أن من نسي لقاء الله، اللي مش على باله يوم القيامة، اللي مش على باله جنة ونار، اللي مش على باله اليوم الآخر، هتكون العقوبة من جنس العمل، إن ربنا سبحانه وتعالى ينساه يهمله ويتركه في النار. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، ده الأمر الثالث. الأمر الرابع وما كانوا بآياتنا يجحدون. يجحدون يعني ينكرون، وما كانوا بآياتنا يجحدون. الجملة كده نراها مع بعض، كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون، يعني وكما كانوا بآياتنا يجحدون. يبقى رب العزة سبحانه وتعالى وصفهم في هذه الآية بأربعة أوصاف عشان نحذر منها. ليه ده ربنا دول كافرين؟ احنا تكلمنا احنا مؤمنين مش كافرين. اقول لك لا يا اخي الكريم، ممكن الانسان يتصف بكل صفات الكافرين يبقى كافر، وممكن يتصف بصفة واحدة يبقى في صفة من صفات الكفر، يتصف بصفات المنافقين يبقى منافق، لكن يتصف بصفة واحدة يبقى في صفة من صفات المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها حتى يتركها. وده للإمام البخاري عنه اللي في صحيحه، وقال لك كفر دون كفر ونفاق دون نفاق. فمش معنى كده ما أقول لك أنك لو اتصفت، أنك إذا وعدت أخلفت، أو إذا خاصمت فاجرت، مش معنى أنك موصوف بالصفة دي وقول لك ده دي صفة منافقين معنى أقول لك أنك منافق، لا، فيك صفة من المنافقين. الكافر المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل والكافر يأكل في سبعة أمعاء. النبي يقول كده، فاللي يأكل في سبعة أمعاء يعني اللي هو الأكل تلو الأكل تلو الأكل، ها، ده هنقول فيه صفة من صفات الكافرين، ما فيش معناه أنه كافر، لكن فيه صفة من صفات الكافرين، يحذر ويترك. نفس الكلام، هذه الصفات قد توجد في بعض أهل الإيمان، يبقى فيهم صفة من صفات الكافرين، فيهم صفة من صفات. إيه هي الصفات دي؟ واحد، قال الله عشان نحفظ: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعب، فالدين موضع لهو ولعب وليس موضع جد. ثانيا، غرتهم الحياة الدنيا. ثالثا، نسوا لقاء الله عز وجل. رابعا، كانوا يجحدون بآيات الله. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الماء

يشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون من كمال رحمة الله عز وجل أنه إذا ذكر العذاب بين سببه إذا ذكر العذاب بيّن سببه الآية اللي فاتت بيّنت أن الله حرم عليهم الماء والرزق وأن أفعالهم وصفاتهم في الدنيا كذا وكذا وكذا قال الله ولقد جئناهم بكتاب نحن لم نظلمهم إحنا أرسلنا رسل وأنزلنا كتبا ولقد جئناهم بكتاب كتاب اللي هو إيه القرآن لو كان المخاطب أمة محمد صلى الله عليه وسلم القوم اللي أرسل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لكن كتاب ده في اللغة بيسموه اسم جنس فكل كتاب نزل من السماء من عند الله يسمى كتابا ولقد جئناهم بكتاب إذا كان الكلام على الأمم قبل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى مقصود الكتب اللي نزلت قبل النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الكلام مع الأمة اللي أرسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده يبقى الكتاب هو الايه القرآن فالكتاب هنا قد يكون اسم جنس يشمل كل الكتب السماوية وقد يكون الكتاب القرآن لو كان المخاطب اللي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولقد جئناهم بكتاب وهذا الكتاب جاء الله عز وجل به مفصلا فصلناه ربنا بيوصف القرآن بكده ان القرآن ده مفصل مبين موضح وهذا التفصيل فيه وفي كلام من أرسله به فيه يعني التفصيل ده في القرآن نفسه وفي كلام من أرسله بهذا الكتاب كما قال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم فرب العزة مثلا قال وأقيموا الصلاة اللي بين وفصل إقامة الصلاة كيف تكون هو من أرسل بالكتاب صلى الله عليه وسلم وآتوا الزكاة اللي بين وفصل الزكاة ربع العشر ودي كذا ودي كذا هو الذي أرسل بهذه الرسالة وكتاب قال وقد جئناهم بكتاب فصلناه الكتاب ده ما كانش مبهم ما كانش غامض لا ده كان شرح وتفصيل مبين وموضح فصلناه على علم فصلناه على علم على علم من من؟ من الله سبحانه وتعالى فما ظنكم بكتاب فصله الذي أجرى السماوات والأرض والنجوم والمجرات احنا شفنا ان هذه تجري بغير خلل فازاي بقى كتاب ينزل سبحانه وتعالى كتاب لإدارة بشر لإدارة بشر ايه هم في هذه المخلوقات العظيمة ها؟ فمن تفكر في هذا المعنى علم حقا أن هذا الكتاب كتاب عظيم كما وصف الله سبحانه وتعالى أنه كتاب عظيم، لأنه نزل بعلم الله وبتفصيل من الله عز وجل. قال سبحانه: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه. زي ما قال اليهود العمر إن هذا الكتاب يعني ما ترك لكم شيء، بين كل شيء حتى الخرائط، إزاي تدخل دورة المية وإزاي تتنظف، الكتاب ده بينه. فتعجب اليهود من هذا الكتاب وشمول هذا الكتاب وبيانه وتفصيله لما يحتاجه الناس. قال: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه، يعني بيناه ووضحناه على علم من رب العزة سبحانه وتعالى، هدى ورحمة لقوم يؤمنون. دي مواصفات الكتاب. يبقى هذا الكتاب مفصل تفصيلا، هذا الكتاب كتاب هداية، هذا الكتاب كتاب رحمة. فأي حد بيبحث فعلا عن الهدى فالهدى في هذا الكتاب، أي حد بيبحث عن الرحمة وأن يشمل الله برحمته فالرحمة في هذا الكتاب. ولقد جئناهم بكتاب واحد فصلناه على علم، اثنين هدى، ثلاثة ورحمة، ولكن لا يحصل الانتفاع بهذا الكتاب وما فيه إلا إذا صلحت الآلة المستقبلة. ما احنا عندنا في إرسال وفي استقبال. الإرسال صحيح، الإرسال من عند الله وعلى علم الله وبتفصيل الله ووصف الله بهداية ورحمة، بقيت الآلة الأخرى اللي هتستقبل الكلام ده بقى. فإذا كان فيها إيمان فإنها تقبل هدى الرحمن، وإن لم يكن فيها إيمان لا تتقبل. وعشان كده قال: قل هو هدى وشفاء لمين؟ ولا يزيد الظالمين إلا خسار، لا يزيدهم إلا بعد. هو نفس الكتاب، هو نفس الكتاب، تمام. المشكلة مش في الكتاب، الكتاب نور وكتاب هدى وكتاب رحمة وكتاب مفصل من لدن حكيم خبير، المشكلة كلها في آلة الاستقبال. فكل ما بيكون الإنسان عنده من الإيمان كل ما بيكون قبول الكتاب أعظم، كل ما بيكون فهمه للكتاب أكثر. وهذه منة من الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان، يزيدهم هدى ويبين لهم الكتاب، يشرح صدورهم الكتاب، يعلمهم الكتاب. قال الله: ولقد جئناهم، هؤلاء الذين عذبوا وحرموا من الماء ومن الرزق، العذاب ده بسببه إيه؟ إنه جاءهم كتاب مفصل فيه هدى ورحمة وهم لم يؤمنوا. واضح. ويقول لكم ده من كمال رحمة الله، لما يذكر العذاب يقول لك سببه، عشان انت لسه في الدنيا وبتسمع، تلحق تتدارك نفسك. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، هدى ورحمة، مش لأي حد، لا لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ كلمة ينظرون، الإنظار معناها الانتظار، الإنظار معناها إيه؟ الانتظار. هل ينظرون يعني هل ينتظرون إلا تأويله؟ تأويل الكتاب يعني إيه كلمة تأويل؟ ها؟ تفسير، تأويل يعني تفسير. عشان كده الإمام القاسمي سمى كتاب التفسير بتاعه محاسن التأويل، يعني محاسن التفسير، مش كده؟ فالتأويل يعني التفسير. هل ينظرون إلا تفسيره؟ يعني إيه تفسيره؟ هل هو التفسير النظري؟ لا، التفسير العملي. لأن التفسير تفسيران، تفسير نظري زي اللي احنا بنعمله دلوقتي ده، نقول دي معناها كذا ودي معناها كذا وهيحصل كذا ويوم القيامة هيأتي وهيحصل فيه كذا، يعني ده تفسير ايه؟ نظري. التفسير العمل انه يقع. فهل ينظرون الا تأويله يعني وقوعه، ها؟ يعني صار واضحا، هو فسر بقى بوقوعه، تفسر كنا بيقول الجنة فيها كذا والنار فيها كذا ويوم القيامة يحصل كذا، ده تفسيره، ده انا بفسره، بفسر يوم القيامة وما يكون فيه، ده تفسير نظري. في تفسير عمل بقى انه يقع الامر ده، فاذا وقع فقد جاء ايه؟ تأويله. هل ينظرون، هل ينظر هؤلاء الكفار الذين أعرضوا عن الكتاب اللي هو كتاب هدى ورحمة وتركوه ولم يلقوا له بالا، هل ينتظرون إلا وقوع ما جاء في هذا الكتاب وما وعد الله به وأوعد؟ هل ينظرون إلا تأويله؟ وقيل تأويله يعني جزاؤه، وتأويله يعني عاقبته، كل معنى متقارب. يعني هل ينتظرون إلا وقوعه بما فيه من العذاب والجزاء وما وعد الله فيه؟ يوم يأتي تأويله، اللي هو يوم ليه؟ يوم القيامة. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، نسوا إيه؟ نسوا تأويله ووقوعه. يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، شهدوا حينئذ أن محمد رسول الله وأن الرسل جاءوا بالحق. قال لا لا لا، ده طلع الموضوع بجد، ده الكلام اللي قالوه الرسل وكنا بنسمعه طلع بجد، ده ما طلعش هزار، ده طلع ان فيهم قيامة وطلع ان الرسل فعلا جايين من عند ربنا والكتاب ده هو اللي نزل الهداية ورحمة واحنا اللي كنا غافلين. قال الذين نسوه من قبل، أو يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا، أي في الدنيا قد جاءت رسل ربنا بالحق. طيب بدأوا يطلبوا أحد طلبين، بدأ يطلبوا إيه؟ أحد طلبين. الأول الشفاعة، حد يشفع، حد يتوسط. الأمر الثاني الاستئناف، ادينا فرصة ثانية نستأنف الحكم دوت ونأخره شوية عشان نستأنف عمل جديد ونغير العمل اللي كنا بنعمله، حاجة من الاثنين. وليس لهم هذا ولا ذا. قالوا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ ما فيش شفيع. تعرفين شفيع يعني ايه؟ فلان يشفع لفلان يعني ايه؟ يتوسط له، يقف معاه، يقول عشان انا يا رب عديها. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ واحنا ذكرنا في اول السورة انه لا يشفع احد الا ايه؟ الا باذن الا المؤمنون ويشفعون باذن من؟ باذن الله. ما من شفيع الا من بعد اذنه. فهل يشفع الله سبحانه وتعالى يجعل من يشفع في الكافرين؟ ابدا. الشفاعة تكون في نفس مؤمنة لها معاصي لها كذا، يشفع لها بما لها من قرآن، بما عندها من علم، بما لها من بر، بما انه على الايمان والتوحيد، لكن يشفع لكافرين، فحينئذ يطلبون الشفعاء. فهل لنا من شفعاء؟ هل دي اداة استفهام، لكن مش المقصود الاستفهام، المقصود التمني والطلب. هل لنا من شفعاء؟ ها؟ ده هذا استرحام، بيطلبوا كده برحمة وشفقة، عايزين شفقة الشفعاء ورحمة الشفعاء. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ ها؟ أو نرد، الطلب الثاني، أو نرد أي إلى الدنيا، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، فنعمل عملا صالحا غير العمل السيء الذي كنا نعمل. سبحان الله، الطلب إنه نرجع عشان نعمل عمل صالح. طب ما الفرصة أمامنا إيه؟ فرصة أمام، لسه الحمد لله لم يقبض الله الأرواح وأطال الله في الأعمار، وفعلا كل صباح بيطلع عليك دي فرصة جديدة للعمل، دي فرصة جديدة للعمل. ورب العزة من صفاته أنه حليم وصبور، مش من أول معصية ولا من أول غفلة ومن أول نسيانك للكتاب وانشغالك بالدنيا بيأخذك، لا بيمهلك إمهال طويل عشان ما يبقاش ليك عذر يوم القيامة. فدي يوم جديد طالع عليك، فهذا إمهال جديد لتستأنف العمل. ليه؟ أقصى ما يتمناه اللي حكم عليهم بالنار إن هم يرجعوا للدنيا، عايزين بس نرجع للدنيا عشان نعمل عمل صالح. قال الله عز وجل يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، اللي هم بقى اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، نسوا اليوم دوت، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. موضوع طلع بحق، طلع شرع. فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا؟ ده الطلب الأول. أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قال الله قد خسروا أنفسهم. وأعظم الخسارة أنك تخسر نفسك، أعظم الخسارة، نسأل الله العافية. لأن ربنا سبحانه وتعالى إدك نعمتين، البدن والوقت، العمر، هو ده رأس مالك، هو ده رأس مالك اللي ربنا دخلك به الدنيا، بدن ووقت تعمل بهذا البدن فيه. فعشان تيجي تخسر، طبعا العمر انتهى، فإن لم يكن العمر انتفع فيه البدن بما ينفعه إذا انتهى رأس المال، يبقى الواحد خسر ايه؟ خسر نفسه، بدنه وروحه، يبقى خسر نفسه، لأن رأس المال اللي هو داخل به هو بدنه، هو الوقت اللي ربنا أتاحه لي، السنين اللي ربنا كتبها لي من العمر، هو ده رأس المال اللي احنا دخلنا به الدنيا. فإذا مر هذا الوقت اللي هو رأس المال بتاعنا دون أن ينتفع فيه البدن، يبقى البدن خسر، يبقى التجارة اللي احنا داخلين فيها في الدنيا، والتشبيه ده ربنا دايما بيكرره في القرآن، إنك في تجارة، إنك في بيع وشراء، إما تبيعها للشيطان وإما تبيعها للرحمن، لازم هتبيع. كل الناس يغدو، الرسول يقول كده، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. كلنا ماشيين وكلنا بنبيع، بس في اللي بيبيع بقى الوقت ده والعمر ده والجسد ده لله، ويسخر الوقت ده والبدن ده لله، وفي اللي بيبيعه للشيطان. عشان كده لما بيبيع للشيطان يقول له خسرت. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجد. دول اللي كذبوا، اللي هم خدوا رأس المال واشتروا به جنة عرضها السماوات والأرض. ده وصف بيتكرر في القرآن عشان نعيشه دايما، ان كل لحظة من لحظاتك بالضبط كده كأنك طلعت من جيبك مال جنيه اثنين ثلاثة اربعة هيخلص رأس المال. كل يوم بيمر ده رأس مال انت بتنفقه. شوف انفقته فيه، شوف اشتريت به ايه، هل اشتريت به جنة ام اشتريت به نار؟ اذا كنت اشتريت به نار يبقى خسرت ايه؟ نفسك، لان البدن ده هيلقى في النار. نسأل الله السلامة والعافية. قد خسروا انفسهم، قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. كانوا بيفتروا على الله الكذب، كان الشيطان بيزين لهم هذا وانفسهم بيزين لهم هذا. الافتراء ده وطرح فين؟ ولا كأنه موجود. ضل عنهم، فين الشعارات؟ فين المنشطات العريضة؟ فين الاقوال الباطلة؟ فين الجحود والنكران والمجادلات لاهل الحق؟ فين الكلام ده كله؟ وضل عنهم ما كانوا يفترون. كل اللي افتروه وكانوا بيجادلوا به لم ينفع عنهم شيئا. وضل قلنا معناها ايه؟ شيء ضل معناها تاه وغاص في الارض، خلاص راح مش هينه خلاص. فهذه الحجج الباطلة والمنشطات العريضة والكلام المنفوخ ده كله، كله راح، كله راح. ضل عنهم ما كانوا يفترون. واحنا عرفنا ان ده معنى وصف الله سبحانه وتعالى بانه هو الحق، وان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وان ما سوى الله باطل. فعلا اي شيء ما نسبش الى الله سبحانه وتعالى واليوم الاخر يبقى باطل، يبقى منتهي، هيضل عن صاحبه. نرى الايه الثانيه، هل ينظرون الا تاويله، هل ينتظرون الا تفسيره ووقوعه يوم القيامه، يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، اقرار بالرسالة، قد جاءت رسل ربنا بالحق. طب ده موضوع حق، عايزين حاجة من اثنين، هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا رقم اثنين، او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. قال الله سبحانه وتعالى كأنه قال لا يلبى لهم هذا ولا ذاك، فقد خسروا ايه؟ قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، اي في الدنيا. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ هل يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ولقد جئناهم بكتاب وصفه الله يا شيخ عبد الحميد بثلاثة أوصاف، ما هي؟ إيه الأوصاف؟ الآية ولقد جئناهم بكتاب إيه؟ واحد مفصل على علم الله، هدى ورحمة، ولا ينتفع به إلا القوم المؤمنين لقوم يؤمنون. طيب هل ينظرون إلا تأويله؟ يعني إيه تأويله؟ يعني إيه تفسيره؟ تفسير العمل وقوعه، يبقى تأويله هنا معنى وقوعه، ووقوع ما يكون فيه من الجزاء والعقاب. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي التانية تأويله بالضم، أنا سمع ناس من الناحية دي بيقولوا تأويله الاثنين، لا الأولى تأويله، هل ينظرون إلا تأويله، والتانية يوم يأتي تأويله. عايزين واحد يعرف لنا الكلمتين اللي دي عليها فتحة واللي دي عليها ضم، اللي يعرف يرفع ايده. تفضل تفضل دكتور. الأولى مستثنى لا لا الأولى مفعول به، لأن إلا هنا كأن ما لهاش عمل. ليه؟ لان المستثنى منه موجود والجملة منفية. تمام، يبقى ليه مفعول به؟ ينظرون تأويله مفعول به، ينظر الناس تأويله، لكن تانية يأتي تأويله فاعل. فاللي بيقول تأويله في الثانية صحح قراءته، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، خلاص يوم يأتي تأويله يعني وقوعه، يقول الذين نسوه من قبل، نسوا إيه؟ نسوا يوم القيامة، ولا نسوا الكتاب صح؟ قد تكون نسوا بمعنى نسوا الكتاب، وقد تكون نسوا يعني نسوا يوم القيامة، دي اثنين صح. يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، ده إقرار بالإيه؟ بالرسالة، وأن ما جاءوا به من الكتاب حق. طيب كان لهم طلبين يا عبد العظيم، ايه هم الطلبين؟ شفعاء يشفع لهم او الرجوع الى الدنيا ليعملوا عملا صالحا، خلاص، ولكن الله لم يجب طلبتهم وبين انهم قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. من يسمع ولقد جئناهم، تفضل. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل هل لنا قابلوا يقول الذين نسوه من قبل هل لنا قد جاءت قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يستهون. أولى محمد. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فأشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. تمام، نجيب بقى من الأول. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يغشي الليل النهار ويطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والشمس والقمر والنجوم مسخرات ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يغشي الليل النهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين عود إلى البيان والتوضيح للأمر الأول الذي لأجله قامت السماوات والأرض توحيد الله بالعباد إن ربكم الله إن ربكم الله بعد ما بين أنهم خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إيه السبب أنهم نسوا القضية الرئيسية اللي لأجلها خلقوا اللي بها قامت السماوات والأرض فما قامت السماوات والأرض ولا الدنيا إلا لتوحيد الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليعبدون الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم عشان تستحضر معنى قدرة الله وعلم الله وحكمة الله يبقى لما ينزل شرع يبقى شرع فيه قدرته وعلمه وحكمته فتتبع عشان كده أول آية نزلت في القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق انت رأيت الخلق بعينك فما بقي إلا أن تمتثل إيه هذا الشرع لأن اللي خلق هذا الخلق اللي رأيته بعينك هو اللي نزل الشرع هو سبحانه فإذا رأيت إحكام الخلق عرفت إحكام الأمر انت شفت آيات عملية فيما نفذ فيه حكمه وليس له اختيار السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والبحار والأنهار كل ما أنت في هذا بتدبير الله عز وجل شفت أنه محكم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون فشوف لما ينزل شرع إذا كان حكم هذه الأمور العظيمة لخلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون الخلق العظيم ده ما فيهوش أي خلل لما سار بأمري طب لما ينزل بقى أمر لهذا المخلوق الضعيف في فترة محدودة يعني السماوات والأرض قبلك بكثير قبلك بمراحل طويلة وبقيت وقامت ولا خلل طب لما ينزل لك بقى قانون يضبطك أنت المخلوق الضعيف اللي هو جزء على أرض من ضمن مجموعة من الكواكب في مجرة من مجرات وكل ده تحت السماء الدنيا لسه سماوات قال سبحانه إن ربكم الله من الذي خلق السماوات والأرض القضية بقى المذهلة المدهشة خلق السماوات والأرض هو ربكم الأمر بالعبادة هو الذي خلق الايه السماوات والأرض الربط بين توحيد الربوبية الربط بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية توحيد الربوبية أن الله رب كل شيء توحيد الألوهية أنك تعبد الربط بالاثنين دايما في القرآن ربكم الله من الله الذي خلق السماوات والأرض الذي خلق السماوات والأرض قال الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام وهذه الستة أيام تبدأ من يوم الأحد وتنتهي يوم الجمعة أحد اثنين ثلاث أربع خميس جمعة ولهذا يقول اليهود لعنهم الله في الأولين والآخرين إنه خلق الدنيا في ستة أيام واستراح في اليوم السابع اللي هو يوم السبت اللي هو يوم السبت. ها؟ فقال الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وانظر استراح في اليوم السادس تعب فبيستريح. قال وما مسنا من لغوب. لغوب يعني ايه؟ يعني تعب. وما مسنا من تعب. سبحانه وتعالى قوم فعلا ملعونين يعني ما سالم منهم أحد ولا رب العز. إن الله فقير، يد الله مغلولة، الله تعب، الله مس لغوب، قوم مجترئين على الله سبحانه وتعالى، فكيف بخلقه؟ قال سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش. الاستواء كما قال الإمام مالك معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. رب العزة يقول استوى على العرش. أهل السنة والجماعة بالإجماع يقولون استوى الله على العرش. بعض الناس لم تستوعب عقولهم هذا فقالوا لا استوى على العرش، ده اللي يستوي مخلوق، اللي يستوي المخلوق. لكن لو قلنا ربنا بيستوي يبقى شبهنا الله بالمخلوق، ده لأنهم جهال، لأنهم ظنوا لما قلنا استوى على العرش أن استواء كاستواء المخلوق، أن استواء كاستواء المخلوق. لا، ده استواء يليق بجلاله لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. يبقى احنا هنثبت الاستواء لأن الله أثبته، وننفي المثل لأن الله سبحانه وتعالى نفى المثلية. قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت السمع والبصر. هل مع كده أن السمع كسمع المخلوق والبصر كبصر المخلوق؟ أبدا، ولكنه أثبت السمع والبصر ونفى المثلية. فكذا في كل صفات الله، لما الله سبحانه وتعالى يحب، يحب المؤمنين، يحب الصادقين، ليس حبا كحب المخلوق. لما الله سبحانه وتعالى يكره أو يبغض فلانا أو يبغض شيئا معينا، ليس كبغض المخلوق، بل هو حب يليق بجلاله وبغض يليق بجلاله. كذلك في الاستواء، استواء يليق بجلاله وعظمته، وأن لنا أن نعرف كيف، وقد قال سبحانه ولا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما، لأن معرفة الصفات فرع عن معرفة الذات، ولم يعرف العبد ذاته فأن له أن يعرف صفاته. ولكن لما يثبت الله صفة لازم نثبتها، حتى إذا لقيت الله عز وجل قال لك عبدي لماذا أثبت هذا يا رب؟ أنت اللي قلت في كتابي استوى على العرش. قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فنقول استوى الله على العرش، ونقول ليس استواء المخلوقين ولكن استواء يليق بجلاله وعظمته. يغشي الليل النهار، من؟ الله. آية أخرى من آيات الله الليل والنهار، ودي آية أكثر الناس اللي يخلوش بالهم منها. يطلع ليل وشفيد دي بدأت شعشع ويبقى نهار، بعد شوية على المغرب تبقى ليل ونهار، ليل ونهار. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، يعني يخلف بعضهم بعضا، لمن أراد أن يتذكر أي يتذكر أو أراد شكورا. ها؟ لو جعلها كده عشان تبدأ تتذكر وتستحضر النعم دي وتشكر رب العزة. ها؟ لو كانت مدة واحدة كده على بعضها، الليل سرمدا أو النهار سرمدا، ما كانش هيحصل المنافع اللي بتحصل للخلائق، ودي ذكرناها وإحنا بنشرح سورة القصص. قال سبحانه يغشي الليل النهار، يعني يغشي غشاء يعني غطاء، يعني يغطي الليل النهار، فيأتي الليل فيستر كل شيء، يغطي كل شيء بظلمته. يغشي الليل النهار، انتوا عارفين ان يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، كلاهما يغطي صاحبه، يعني بعد شوية لما يطلع النهار اهوت يبقى النهار هيغطي الايه؟ الليل. لكن في هذه الآية ما ذكر الا غشيان الليل للنهار، في موضع اخر بيّن انه لولوج هذا في ذاك او غشيان هذا لذاك وهذا لذاك، يعني الليل للنهار والنهار للليل، ولم يذكره هنا. يغشي الليل النهار، ما قالش ويغشي النهار الليل، لانه فهمت من الايه؟ من السياق. يغشي الليل النهار، فتقعد تفكر ومن الذي يغشي النهار الليل؟ هو ايضا الله عز وجل، فذكر لك واحدة لتدل على الايه؟ الثانية. زي ما قال في سورة النحل سرابيل تقيكم الحر، ربنا سبحانه خلق لكم سرابيل تقيكم ليه؟ الحر. طب مفيش سرابيل تقي البرد؟ ده من باب أولى، إذا كان في سرابيل بتقي الحر فالسرابيل تقي البرد موجودة. فيذكر واحدة عشان الذهن يبدأ يشتغل ويذكر الايه؟ الثانية. والكلام ده مهم جدا نتعلمه في وسائل التربية والتعليم، مش لازم تقعد تنص على كل شيء، لا، تشير لواحدة وتدي فرصة للعقل البشري انه يبدأ ايه؟ يفكر. يقعد يفكر. انت لما تبدا تعدد مثلا تقول لابنك انا جبت لك كذا وجبت لك كذا وعملت لك كذا وسويت لك كذا، مش لازم تنص على كل الاشياء، انت اذكر اشياء وسيب عقله هو يفكر في التاني. اه والله ده هو حتى قال ديت وما قالش كذا وكذا وكذا، ده بينه نسيها، ده المفروض انا استحضر الكلام. لما يجيب هو على نفسه ويستحضر المعنى بيكون وقعها في النفس البشريه اكتر. فتذكر واحده وتسيب الثانيه ليه هو يفهمها، فتحتله الطريق يفهم هو الثانيه. مش لازم تقعد تنص، لان النص على كل شيء ده شيء ممل، شيء ممل. لكن تشير الى الشيء وانت العقل البشري تديله فرصه، دايما ندي فرصه للي بتنصحه ان هو يبدا يفكر في الحاجه اللي وراه، مش لازم تنص على كل شيء. قال سبحانه يغشي الليل النهار، يعني ويغشي النهار الليل، ها يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. يعني حثيثا سريعا، ما بيمهلهوش، لا يمهله. يعني مش هيجي مره يقول له طب استنى شويه ما تخليهاش ليل دلوقتي، استنى شويه ما تخليهاش نار، لا لا لا لا، ده ورا ده ورا ده ورا ده، كل واحد بيطلب الثاني حثيثا، ده ورا ده ورا ده ورا ده، بس ما فيش انهاء. ده الشيء الوحيد اللي ما بيقفش، ها ده الشيء الوحيد اللي ما بيقفش، وكانه بيشير الى معنى قد خسروا انفسهم فعلا. من مره الايام يطلب الليل النهار والنهار الليل حثيثا، دور دور ده، وهو مرت عليه والسكينه سرقاه ومش حاسس. يطلبه حثيثا يغشي الليل النهار يطلبه، كان واحد بيجري ورا الثاني عايزه، الليل ورا النهار والنهار ورا الليل، كل واحد بيجري ورا الثاني، كان يقول يلا اخلص ده دوري، اخلص ده دوري. يطلبه حثيثا، دي ايه من الايات. والشمس والقمر، خلي بالكم كم ايه لغايه دلوقتي، الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش، دي في حق الرحمن. يغشي الليل النهار، ادي الثانيه بعد السماوات والارض الليل والنهار. والشمس ايه ثالثه، والقمر والنجوم، دي منصوبه ولا مرفوعه؟ بص كده في المصحف منصوبه على ايه، معطوف على ايه بقى؟ لا لا لا، على خلق السماوات، معطوف على السماوات والارض والشمس يعني خلق السماوات طب السماوات كثرة ايه؟ لانها جمع مؤنث سالم، تمام، فمنصوبه فعلا لكنها بالكثرة. السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره. طيب في قراءة من القراءات والشمس والقمر والنجوم، حد يقدر يعرفها؟ مبتدأ، الله يفتح عليك، يبقى كأن الجملة الثانية خلصت خلاص. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، خلص الموضوع. والشمس مبتدأ مرفوع بالضم، واخدين بالكم إزاي؟ والقمر والنجوم معطوف عليها مسخرات، يبقى القراءة اللي فيها الشمس والقمر والنجوم مش هتلاقي مسخرات، هتلاقي إيه؟ مسخرات، لانها تكون اعرابها ايه؟ خبر، مبتدا وخبر، جمله جديده، تمام، عطف الجمله دي على الجمله اللي فاتت. اما قراءه حفص عندنا، القراءه اللي بنقرا بيها والشمس والقمر، يعني وخلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات، يعني مسخرات اعرابها ايه بقى هنا؟ حال، حال كونها مسخرات. يبقى لو قلنا بقراءة الرفع يبقى إعراب مسخرات خبر، وإذا قلنا بالنصب يبقى معطوف على خلق السماوات والأرض ومسخرات إيه؟ حال كونها مسخرة، سخرها الله سبحانه وتعالى. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. شو بقى الاستفهام اللي جاي دوت؟ اللي هيردك فعلا إنك تجعل الأمر كله لله. ألا له الخلق والأمر؟ أليس لله الخلق والأمر؟ أول حاجة جاب لك مشهد الآيات اللي خلقها المخلوقات، وجاب المخلوقات العظيمة السماوات الأرض الكرسي والعرش، وهذا مخلوق لله، ثم استوى على العرش، الليل النهار الشمس القمر النجوم، من الذي خلق؟ ألا له الخلق والأمر؟ أليس له الخلق والأمر؟ يعني اللي خلق مش هو اللي يؤمر؟ اللي خلق مش هو اللي يؤمر؟ يعني يخلق ويكون الامر اللي سواه؟ اللي خلق وسخر، اللي خلق وسخر، الا يكون الامر له؟ الا له الخلق والامر؟ تبارك الله احسن الخالقين. الا له الخلق والامر؟ الخلق اللي هو الايه؟ المخلوق، المخلوقات يعني، له المخلوقات كلها، والامر اللي هو ايه؟ كلامه سبحانه وتعالى، ما امر به، الشرع اللي شرعه. الا له الخلق والامر؟ فله الخلق وله الأمر فيما خلق سبحانه وتعالى. ها؟ ولهذا أعظم الظلم إنك تجعل الأمر لغير الذي خلق، انك تجعل الامر لغير الذي خلق ده اعظم الظلم، لان هو الذي خلق فكيف يكون الامر لسواه. يبقى اذا اردنا ان ننفذ امرا فامر الذي خلق، الا له الخلق والامر. ثم قال تبارك الله احسن الخالقين، تبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين. مكسورة ايه تبارك الله تخرطين؟ في سورة المؤمنون، في سورة المؤمنون تبارك الله احسن الخالقين في اول سورة المؤمنون. تبارك الله رب العالمين، ما معنى تبارك؟ كلمة بنقولها دايما ومش عارفينها، ما معنى تبارك؟ البركة يعني ايه؟ مش كده؟ شيء مبارك او شيء فيه بركة، يعني فيه سعة وخير ورزق، مش كده؟ وفيه سعة، هي دي البركة. تبارك الله يعني كثرت بركته واتسعت، كثرت بركته وتبارك الله يعني ما اكثر بركته وسعته، في الخلق ولا في الامر؟ في الاثنين. الا له الخلق والامر تبارك الله. فهذه المخلوقات اللي هو الخلق، خلق الله سبحانه وتعالى، كثرت بركة وسعة. اهو كل المليارات من البشر تاكل وتشرب وتزرع وتحصد، تبارك الله كثرت بركته. كما كثرت بركته في المخلوقات كثرت بركته في الشرع، قال الله وقال رسول الله. اللي ينفذ امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكثر البركة. فتكثر البركة ظاهرة في خلقه، تحط الحباية تطلع عود في سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، الواحدة بقى 700 او اكثر، شجرة فسيلة وتطلع بدل البرتقالة 300 برتقال، والسنة اللي بعدها زيهم، وهي بذرة واحدة. تبارك الله يعني واسعت بركته، اتسعت بركته، اتسع رزقه، اتسع خيره. نفس الكلام في الشرع، تتصدق بدرهم يخلوا لك 700 درهم، تتقرب بحسنة يخليها لك 10. تبارك الله معناها واسعت بركته، معناها اتسعت بركته سبحانه وتعالى. تبارك الله رب العالمين. مرت بينا كلمة رب العالمين قبل كده في سورة ايه؟ الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، يعني بقى العالمين، العالمين جمع ايه؟ عالم. فقال لك العالمين عالم الانس، عالم الجن، عالم الحيوان، عالم الطير، عالم الاسماك، عالم البحار، عالم اللي في الجو، عالم عوالم، جمع عالم عوالم، عوالم من كل شيء. يبقى قال عالم عوالم او عالم عالمين، الاثنين صح في اللغة. رب العالمين يعني رب كل عالم، كل عالم يخطر ببالك، عالم فيروسات، عالم ميكروبات، عالم ما لا تعلم ويخلق ما لا تعلمون، هو ربه تبارك الله. اتسعت بركته على مين؟ على كل العالمين، على كل العالمين، كل عالم يخطر ببالك، فتبارك الله رب العالمين. آية عظيمة جدا، وآية التوحيد دايما بتاخد القلب يا اخوان، لأنها بترجعك فعلا لعظمة الله وقوة الله وقدرة الله، وبتستشعر بقى انك عبد لهذا الملك العزيز الجبار الخالق البارئ المصور. بتستحضر المعنى ده بتحس انك قوي، بتحس انك عزيز. العزة لله ولرسوله ولمن؟ والمؤمنين. ليه؟ لأنه بيستمد العزة ديت من إيمانهم بالله عز وجل. هو ده الرب اللي بنسجد له، هو ده الرب اللي بنصوم عشانه، هو ده الرب اللي بنزكي كما أمر. ها؟ فبتستشعر أنك في قوة لما بتنفذ العبادات ديت. إن ربكم الله، الحمد لله، الحمد لله أن ربنا هو الله. في أعظم نعمة والله من الله علينا بها أن جعلنا مسلمين مؤمنين موحدين له. إن ربكم الله، وصف نفسه سبحانه وتعالى، الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، دي صفة فعلية بسموها صفة فعلية، فعل خلق. صفة ذاتية، ثم استوى على العرش، صفة لذاته سبحانه وتعالى. يغشي الليل النهار، صفة فعلية يطلبه حثيثا. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر؟ بلى يا رب لك الخلق ولك الأمر، ونسأل الله أن يعيننا على امتثال أمرك. ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله أحسن، تبارك الله رب العالمين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا

بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله أن يذكرنا في من عنده. حتى أن يذكرك في من عنده، يعني يقول فلان ابن فلان، فلان ابن فلان، فلان ابن فلان. فنسأل الله لا يحرمنا هذا الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأهل الصفة: يحب أحدكم أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو بطحان؟ بطحان ده مكان في المدينة كان توجد فيه الإبل أن يغدو كل يوم إلى بطحان فيعود بناقتين كوماوين. نقل كوماوين يعني هل ليها سنمين، ودي أغلى أنواع الإبل، الجمل يسوال بتاع 20,000 كده ولا حاجة، بناقتين كوماوين. قالوا كلنا يحب ذلك رسول الله، مين ما يحبش يروح بطحان ويجيب جملين ويجي يعرض 40,000-50,000. قال: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيحفظ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، ومن أمثالهن من الإبل. كل ما تزيد كل ما يكون عدد. حفظنا كم آية اليوم؟ خمس آيات. خمس آيات، وده هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة. كانوا يقولون يعلمنا القرآن خمسا خمسا، في بعض الأثار عشرا عشرا، وده على حسب طول الآية أو قصرها. فتعلمنا العلم أو قالوا القرآن والعمل، لأن القرآن مش نازل يا أخوان عشان نقعد ندندن بيه ونهز راسنا ولا نحط مصحف كده في البيت ولا في العربية، مش نازل عشان كده. كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب، عشان يبقى قائم ليهم يخرج للدنيا بعد كده يطبق أمر ربنا سبحانه وتعالى. ودي فعلا يعني بيوت الرحمة، بيوت الله دي بيوت الرحمة فعلا، أماكن الرحمة، تنزل فيها الرحمة والسكينة، فتقعد عشان تاخد الجرعة اللي رب عز عايزها منك، اللي بيأمرك بيها، اللي بيكلمك بيها، وده من إكرامه ليك إن هو الملك العزيز يكلمك بنفسه بكلام سبحانه وتعالى، عشان تخرج إلى الدنيا تبدأ بريك واقع بهذا الذي سمعت، واقع من توحيده وعبادته وعدم الاغترار بالدنيا وعدم الاغترار بالحياة وعدم نسيان اليوم الآخر، وتبقى بتعمل فعلا لله، يبقى حركاتك وسكناتك في الدنيا له سبحانه وتعالى. فكان يعلمهم الخمس آيات والسبعة والعشرة، فتعلموا العلم والإيه؟ تعلموا العلم والعمل، تعلموا العلم والعمل، شيلها منها يا شيخ ولازم فتعلموا العلم والعمل. طيب لما تيجي بقى تقول خمس آيات في 20,000 يبقى كام؟ يبقى دخلنا في كام؟ دخلنا في 100,000، دخلت لك في 100,000. لكن أكثر الناس لا يعلمون، فعل الناس بتعظم أمور الدنيا ومنافع الدنيا وأموال الدنيا أكثر من ذلك. لا شك أن الآية أعظم من الناقة، لا شك بذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقربهم مفهوم ولتعلمن نبأه بعد حين. الكلام اللي تسمعوه دلوقتي ده هتشوفوا تحقيقه فعلا يوم القيامة، انك تشوف ان الآية اللي حفظتها ليها ثواب وبترفعك في الجنة. يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كلام اللي احنا بنسمعه النهاردة دوت كلام كده غدا سيكون واقع، ده قول حق ليس بالهزل، ده كلام الله وكلام رسوله، ولا أصدق من الله قيلا، ورسول لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا القرآن وأن يفقهنا فيه وأن يجعلنا من يعملون به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا، قرآننا قرآننا سر السعادة والهانا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا،